لابد من دخول الوقت. فالتيمم يكون لكل وقت. الشرط الثالث أن نتيمم بتراب طاهر مباح. بتراب طاهر مباح. أما إذا كان غير طاهر فلا. إذا كان غير مباح فلا. فهذه الشروط الثلاثة ستأتينا إن شاء الله بالتدريج. فمن محاسن الشريعة أن الإنسان إذا ما وجد الماء يؤدي عبادته. وليس كالمسح على الخفين. لأن المسح على الخفين له حالة. إذا كان الإنسان مسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وإذا كان مقيم يوم وليلة. من متى؟ من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب خفيف لا. لكن هذا يتيمم الإنسان ولو سنة كاملة فهو يتيمم. إذا ما عنده ماء أو ماء قليل يريد يشربه لأنه لن تيمم به لهلك. أو هو في المستشفى والأطباء قالوا يمكنك الصلاة لكن لا تقرب الماء لو سنة كاملة ليس بالوقت المستقبل. وإنما بهذه الضوابط فالتيمم أيها الأحباب إنما هو من محاسن الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عن صلى الله عليه وسلم. التيمم لغة القصد. التيمم لغة لقد وين يمن فلان قل والله يمن الطائف يعني أنا معك فلان نعم طيب وين يمن أقول يمن الطائف يعني توجه إلى الطائف. وين يمن فلان يمن المدينة. وين يمن فلان يمن جدة يعني قصد. التيمم لغة القصد. فأنا قصدت استباحة الصلاة بهذا الفعل. الأصل أن الصلاة لمن أحدث لابد من الوضوء ولمن أجنب لابد من الاغتسال أو للحائض أو لمن غيب الحسفة أو لمن دخلت الإسلام أو للمرأة النفساء أو الميت لابد من الاغتسال. لكن عندنا إنسان مات وهو فيه حروق وجسمه قد تأثر من الحروق أو تقطع ولا يمكن التغسيل فهو ييمم. فالتيمم لغة بمعنى القصد. نعم. التيمم لغة القصد. قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. وإنما أنفقوا من خير ما لديكم. من خير ما لديكم. نعم. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فشرعا استعمال تراب مخصوص اي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح وجه. الآية الكريمة يقول عز وجل لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالتيمم بمعنى القصد. نعم. وشرعا استعمال تراب مخصوص. تراب مخصوص يعني لو قال لسانه باخذ اسمنت واتيمم به يقولون. لو قال اسمنت ابيض لو قال نوره لو قال جبس نقول لا. فلا بد ان يكون ترابا لا بد ان يكون ترابا. وسياتي التراب هذا لا بد ان يكون طاهر. أما إذا كان غير طاهر في بول أو كذا ما يجوز. نعم. وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير مختلف له غبار لمسح وجه ويدين. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.